وزوج التكلفة بالمحال في كل من ثلاثة الأحوال. وقيل بالمنع لما قد امتنع لغير علم الله أن ليس يقع. هذه المسألة مسألة كلامية ذكرت في كتب الأصول الفقهية هنا لما بين الأصلين من الارتباط، ثم إن هذه المسألة تذكر لعلاقتها بمسألة التكليف، والتكليف والذي عليه مدار الشرعية. قضية التكليف بالمحال وقضية الكسب وما شابهها من المسائل التي قيل بأنها صعبة التعقل، وأن الخلاف وقع فيها بين مذاهب المتكلمين، تضطر هنا من أجل أن يقدم وجهها الذي ذهب المالكية إليه. هل يجوز عقلا أن يكلف الله عباده بفعل محال؟ هل يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى عباده بفعل محال؟ قالوا لا مانع من ذلك، عقلا لا مانع من ذلك، ولكن قضية العقل يجب أن نعلم بأنها ما لم تحدد لا يمكن أن نحرر المسألة ويكون نظرنا ونظر من تقدم موردا على مورد واحد. ما هو العقل؟ العقل إذا ذكر هنا هو ما يقتضي النفي والإثبات فقط من جهة التناقض وعدم التناقض، هذا هو العقل. إذا قلنا قبل العقل هذا الشيء معناه أنه غير متناقض. أما أن يقول المرء بأن الله تعالى سبحانه عز وجل ذكر في القرآن أنه لن يكلف الناس إلا بما يستطيعون، وأنه وردت نصوص شرعية بأن الله رفع عن هذه الأمة، يقولون لك بأن نحن لا نناقش المسألة من جهة الشرع ولا من جهة نناقشها، واش ممكن تجوز العقل ويقبلها العقل وما يقص فيها تناقض ويزوجها كما يزوج ممكن؟ فكل ما جوزه العقل وجعله ممكنا فإنه يسمى جائز، يسمى جائزا عقلا. ومن ظن بأن الجواز العقلي يقصد به ما يوافق مزاج النفس أو يقصد به ما يخالف النصوص فهو لا يعلم معنى العقل إذا ذكر في هذا العلم. شوف العقل هنا ذكر أن يكون الشيء يمر في العقل ولا ولا ولا ولا تناقض، ويتصوره ويقبل تصوره. إذا قضية التكليف بالمحال جائزة عقل، جائزة عقل ولا مانع من ذلك من جهة العقل، إلا تناقض ولا يوجد دليل عقلي يمنع أن يكلف الله الإنسان بما لا يقدر عليه. تقول له وما الفائدة إذا كلفني الله تعالى بما لا أستطيع؟ كلفني بالطيران، كلفني بالسير على الماء، كلفني بأمور ترجع إلى أني عاجز عنها، ما الفائدة؟ سيأتي هذه الفائدة سيجيب عنها الذين يقولون المحال. وإذا وصلنا إلى مسألة الجواز تبقى مسألة الوقوع، لأنكم كما تعلمون أن مجال النظر في هذا العلم تسري على مدارج. نبدأ بالجواز، فإذا تحققنا من وقوعه انتقلنا إلى مدى إلى الوقوع. انتقلوا فنبدأ بالجواز، فإذا وجدنا أن العقل يمنعه نبحث عنه، لأن ليس كل ما جوزه العقل يقع، فقد يجوز العقل أمورا ولكنها لم تقع في الشارع أو في الواقع. وإذا عرفنا أن القسمة العقلية تكون أوسع وأعم من القسمة الشرعية كما هو مقرر في علم الأصول، أن القسمة العقلية تكون أوسع من القسمة الشرعية، لأن القسمة العقلية أحيانا تحدث أقساما ولكن ما موجود عندنا، تجيز أقساما ولكن ما كاينش. لذلك عندما نقسم بالعقل أو نجوز بالعقل نرجع فنسأل ونبحث هل وقع هذا في شرع الله. حال مثلا إنما أردنا أن نذكر هذه المسألة على سبيل التمثيل وما دخل فيها، حال مثلا السنة عندما نقسمها تقسيم العقلي أنك تقسم ثلاثة الأمور، ما هو جبلي، ما هو شرعي، ما ليس جبلي ولا عقلي ولا شرعي. تقسيم العقلي هذا الشيء تقسيم للحديث ما تلقاه. وكثير من التقسيمات العقلية التي ينقسم إليها الحكم العقلي لا تسري دائما في الأحكام. إذا ما اللي عرفنا غير دبع ليش ما غادي ننتقل الوقوع لنعلم هل وقع أو لم يقع، لأن هناك يبدأ النظر. واحد الطائفة من هناك كانت الحكم ديالها تقول لا يجوز، مثلا في الناس خيط لا يجوز، المجمل كان يقول لا يجوز عقلي، توقف من هناك تصنع ما تبقى ينتقل معك الوقوع، لأنه هناك لم يجوز ننتقص معك الوقوع. لأنه إذا كان الجواز ممنوعاً فمستحيل أن يكون وقع. الوقوع هو اللي فيه البدهي، أما الجواز فما فيش بدهي على ما أعلمه عند الأشاعرة. والأشاعرة كما هو معلوم كما تعرفوا رمي أهل السنة والجماعة. فبعض أئمة الأشاعرة يقولون أولا تقسيم محال وتقسيم بالمحال. تكليف محال يرجع إلى الشيء، والتكليف بالمحال يرجع إلى المكلف. قال إما أن يكون سبب المنع موجود في المكلف ويسمى التكليف بالمحال، وإما أن يكون سبب المنع في الشيء المكلف به ويسمى التكليف بالمحال. حال مثلا الجمع بين السواد والبياض في شيء، يعني يكون في بياض كله أو سواد كله يسمى التكليف، هذا يسمى تكليف محال، لأنه ترجع الاستحالة فيه إلى ذلك الشيء لأنه تكليف محال. وأما التكليف بالطيران والمشي على الماء مثلا فإنه لا يرجع إلى ذات الشيء وإنما يرجع إلى المكلف والمقدر، أما الشيء يمكن أن يقع. هذا هو الفرق بين المحال وتكليفه، تكليف محال وتكليف بالمحال. فما رجع إلى الشيء يسمى تكليف محال، وما رجع إلى المكلف العاجزات المكلف يسمى تكليف محال. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه ممتنع سواء كان محالا لذاته، أي ممتنعا عادة وعقل كالجمع بين السواد يسمى محال لذاته، أو ممتنع عادة يسمى تكليف المحال كالمشي من الزمن، والزمن هو المقعد الذي أصيب بمرض الإقعاد. مرض الإقعاد هو أن يكون الإنسان غير قادر على المشي، ونسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر من رب العالمين، يبتلي الله تعالى من يشاء بالعافية ويبتلي من يشاء بالمرض، ومن ابتلاه بالعافية ليس حاله أفضل ممن ابتلاه الله بالمرض. رب حالها كلاهما فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من أن نرد إلى أرضنا لا حمل من هذه الحالة. والإقعاد هذا مرض جاء على غير وزن من الناحية اللغوية، إذ القواعد تقتضي أن يكون القعاد، لما تقرر في علم النحو من أن الأمراض الغالب فيها أن تأتي على وزنه فعال، صداع وزكام وسعال. وقال وكالمشي من الزن والطيران من الإنسان، إذا طلب مثلا مثل أن تطير هل يمكن؟ قال بأنه نعم يجوز، وقد وقع أن طلب الله تعالى من الناس مثل هذه الأحكام، مشي الطيران بذاته ولكنه بما يقرب منه، وسنذكره. كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن. قالوا أجاز العقل تكليف محال وتكليف بالمحال، وفي الواقع لم يجدوا تكليف محال ولكن وجدوا تكليفا بالمحال. كيف المحال القوى؟ كيف محال ما القوى في الشارع ما كانت؟ كيف محال لم يوجد وتكليف بالمحال موجود؟ مثل هذا مثلا نعم موجود بالمحال، كان في الشرع موجود وتكليف محال ما كانش، يعني من الواقع. مثاله أن الله تعالى أن شاعر عندهم واحد من هذا، هذا هو سبب قولهم بتكليف المحال، أنهم يقولون إن كل ما يصدر من الإنسان من فعل من حركة وسكون أو كلام لا يكون بقوة العضلة، ولا يكون بسلامة البدن، ولا يكون بالأعضاء التي يملكها الإنسان، وإنما يكون بقدرة تحدث عند وقوع ذلك. هذا هو المذهب الأشاعرة، ولهذا يقول قدرة العبد تقارن العمل، يقول بأي حاجة فيها أرى ماشي بسلامة الأعضاء فعلتها، ولا بتهيئك لها من تبدلها بالقوة الإلهية لكتنها الذكوة. فإن لم يعطيك الله تعالى قدرة حادثة على الصلاة مثلا فلن تستطيع أن تصلي، وإن سلمت أعضاؤك ولديك عقل ولديك كل شيء لن تقوم بتلك الصلاة حتى تنزل قدر الحاجة. والدليل على ذلك أن كثيرا من الناس يحبون أن يصلوا ويريدون أن يصلوا ولكن لم يستطيعوا. ما الذي منعهم؟ قال عندهم إرادة بغاء، مش كيبغي يصلي كيبغي يعبد الله ولكن يقولوا بأن هذه القدر الحادثة إذا ارتفعت يتفعل، وكل ما يأتي به الإنسان من الأفعال فإنه يكون بالقدرة الحادثة التي تكون عند وقائه. فإذا وجدت قدرة الله وقع الفعل ولا بد أن يقع لأنها علته، والعلة لا تتخلف عن المعنى. إذا هذا السيد مثلا لما صلى معناه أن القدرة الحادثة يرتفع معنى، ولذلك يقولون بأنها تسمى بالتوفيق، أن يوافق الله بقدرة الحادثة ذلك الفعل فيحصل ذلك الفعل إثر تلك القوة الحادثة، فإن لم تنزل لا يمكن أن يقع، ويكاد المرء يلزم بصحتها خلافا للمعتزلة. علاش؟ لأنك تقدم على فعل من الأفعال حتى تبقى بقول الزور، ويأتي شيء وينال جميع الأسباب بس الذرة، جميع الأسباب التي يمكن أن يفعل بها موجودة، ولكن قدرة العبد مثل قانون العمل لأنها علة وقوعه، وقد أطالوا النفس في هذه المسألة وطولوا فيها دليل الله. وقالوا إذا قلتم بأن هذا الإنسان الذي لم يقم للصلاة مع إرادته للصلاة، فلو كانت الإرادة الإنسانية تؤثر ما أثرت في الصلاة وحدها، بل ستؤثر في الكون كله، والإرادة لا يمكن أن تؤثر. وهذا المضيق الخطير الذي صار فيه الأشاعرة أدى بهم إلى أمور وصلوا فيها إلى الباب الذي ليس بعده، إلى مكان لا منفذ وتورط في الموقف. ولذلك كثر التقعر والأجوبة الصعبة وكثرة الكلام الغامض والتفرس الشديد في بعض كلامهم إذا أحسوا بأنهم وصلوا إلى أمور لم يستطيعوا جوابها. قلنا بأن المشائج والكلاميات في أصول الفقه مشاكل مختلفة، ولكنهم راضخيان لأنها ستنبني عليها أمور يتم بها نظر في الكتاب. هذا الشيء بكلام ما عندما نقول، ولكن هذا المسألة كينا سيقول قدرة العبد تقارن العمل، وأفعال الله لم يقولوا بأنها مخلوقة من حيث إنها فعل، ولكن قالوا الأحداث التي تتعلق بها هي المحدثة، أما فعل الله فهو مثل كلامه وعلمه وقدرته. ما قلتش بأن أفعال الله، قدرة الله التي تحدث المحدثات هي المحدثة، أما فعل الله فليس محدثا لأنه صفة قائمة بالذات إذا تعلق بالشيء أعدمه أو أوجده، هو فعل لا يمكن أن يصف بالخلق. المتعلقات هي التي تكون محدثة، وما يتعلق به هي التعلقات هي التي تكون محدثة ولا حجة فيها. إذن قلنا قال الأشاعرة بأن قدرة العبد تقوم العمل وخسر. أنا مثلا ما مصنع تقول لك ودي أنت وتوقفت عنك عن قدرة الحادثة التي تقلل العمل والتي يقع بها، وهي لا توجد في جسدي ولا توجد في عضلاتي ولا توجد في عيني ولا توجد في أذن، وإنما تنزل فيعمل الجارحة ذلك العمل الذي يعمل. وهذا معنى القضاء والقدر في بعض الجزئيات، ويسمونه في الخارج التوفيق، وكلمة التوفيق وردت في النصوص الشرعية. وما توفيقي إلا بالله. فعرفنا أن مقارنة الجسد للأعمال الصالحة لا تكون إلا بقدرة الله. وهذه المسألة فيها نظر، علي أن أقل لكم مذهب الأشاعرة كما هو وأدلته ومذهبه، ومن اللي يجيو الآخرين المعارضين يديروا نفس الطريقة، نعرضوا الأدلة لهم وندفعوا حقتهم والمذهب. وديك الساعة أرى القضية هي قضية تفهيم وإدراك فقط، وإحاطة بالمذاهب الكلامية والفراق والنحال والاتباع. حتى لو أننا نقارن مذهبا هندوسيا أو بوذيا سنحاول أن نستقصي مذهبه وأدلتهم وكذا. هذا هو الأدلة الطريقة، مش الغرض أن نحن نقرر مذهبا عالميا. أمة الإسلامية كلها أمة، أمتكم أمة واحدة، والله ربكم فاعبدوه. زيد أش قلنا؟ لا لكن مشاكل هذه المسائل دابا التي يطرحها الأشاعرة في حقيقة الأمر كونوا واقعيين، هم يطرحون أسئلة دقيقة لما تكون مشاكل. يقولون إذا كان الإنسان الذي لم يصلي هل لديه نقص أم لا؟ هل الإرادة، هل سلامة الأعضاء، هل سلامة الحواس، هل هي قوة العقل، أم أن في الأمر قوة يشعر بها كل من وفقه الله تعالى للعمل الصالح أم لا؟ هل انتهاض الهمة والإرادة إلى عمل ما يكون من تلقاء النفس والذات والجسد وسلامة الأعضاء، أم أن الأمر فيه قوة أخرى لا تأتي من الجسد وإنما تأتي من غير الجسد؟ هذا هو السؤال. إذا كانت القدرة الإلهية قد أمرت بشيء وأرادت أن يقع، فهل يمكن أن يقع، أن يوقع الإنسان شيئا بدون قدرة إلهية منحة له على ذلك؟ وإذا منحت له هل يمكن أن يقع؟ هذا هو السؤال الذي يبقى. إذا منحك الله قدرة على الشيء هل يمكن أن يقع؟ وإذا منعك الله من القدرة عليه هل يمكن أن يقع؟ لو أعطاك الله القدرة على الصلاة وخص قدرة لك بالصلاة هل يمكن أن تقع؟ وإذا منعك منها هل يمكن أن تقع؟ فإن قلت أعطاني الله القدرة ولم تقع، يقول لك لا يمكن، قدرة الله إذا كان في شيء لا بد أن تحدثه في الوجود، وعدم فعلك بالشيء دليل على أن الله لم يمنعك تلك القدرة فلم تفعل. مفهوم؟ وما المنع عقلا من سريان هذا الحكم ووقوعه؟ شنو هي العلة ديالنا؟ ها؟ أجبنا عن هذا، بأن القدرة من حيث هي لا تكون حادثة، تعلقاتها هي التي تكون حادثة. إذا تعلقت بالشيء مدته، رسول قنا شرحنا الكلام ديال الله بطريقة تساعدكم على فهم رأي الأشاعرة في الصفات. كلام الله قلنا رسولنا أخذت عليه هكذا إذا تعلقت بشيء أثرت، هي ما تتغير، ماشي جديدة ماشي هكذا يقول السادة الأشاعرة ومنهم أبو الحسن الأشعري. يعني أن أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بالمحال الذي امتنع لغير تعلق علم الله بوقوع بعدم وقوعه، لأنه لظهور امتناع المكلفين لا فائدة في طلبه منهم. قالوا لماذا يكلف الله تعالى الإنسان بما سبق علم الله تعالى بأنه لا يقع ولا فائدة في ذلك؟ أجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون في المقدمات فيترتب الثواب أم لا. وهذا هو مذهب الأشاعرة، يقول إن الله تعالى إذا كلف الإنسان بشيء فلا بد أن يعطيه قوة على أشياء، فإذا عمل بهذه القوة التي أعطاه الله فإنه ستؤدي به إلى أن يعطيه الله تعالى القدرة التي يحتاج إليها في التقوى. هذا هو المذهب الأشاعرة. يقول مثلا إذا ما أعطاك الله تعالى القدرة على الصلاة أعطاك قدرة حادثة على ما يصل إلى القدرة التي تصلي بها. هذا هو التكليف اللي عندهم هما. يقول لك أنت في الصلاة ما تقدرش، ولكن راك مكلف بالأسباب التي تعطيك القدرة على الطاعة. بمعنى أن الله تعالى مثلا إذا كلفني الله تعالى مثلا بالطيران، المطلوب مني هو ندير الأسباب باش نطير، فإن وصلت إلى الأسباب التي أحقق بها الطيران وتكملت لدي صار ذلك الطلب في حقي واجب. فإن لم أصل إلى درجة ذلك فقد أتيت بما علي، وهذا ما يفسر به الغزالي ومن يهاجر في سبيل الله يجد فيها في مراعاة. هذا هو المنهج. ويكاد مذهبهم مع المذهب الذي تجد تعالى يختلف. نعم يختلف، إنما الاختلاف كان فقط فادك قول هذا الهدى بأنها ما كاينش، واش كاينه ولا ما كاينه، وما تقول ما كاينهاش، كان قدرة أخرى أعطاها لك الله تعالى تثبت بها باش يعطيك القدرة الأخرى. هل مثلا كلفني الله تعالى بالسلام، ما أعطانيش الله تعالى القدرة، تنسب عندي القدرة على الدعاء، تنسب عندي القدرة باش ندير أفعال اللي غادي الله تعالى غادي يرضي عليا باش أعطيك، عندي ديك القدرة الحادة. الشيخ يقول إذا انتفت القدرة التي كلفت بها فقد كلفت بالقدرة التي بعدها التي تفعل بها الأسباب التي تلفت بها القدرة. إذا لا خلاف فأما من أعطى واتقى وصدق وصدق المسلم المسلم يقول هذه القدرة عند ديال العطاء، أعطاها لك الله يلاه يلاه نكتبها باش يعطيك القدرة الأخرى اللي من عندك. فاتقى وصدق وصدق بالحسنى، هذه القدرة كاينة تعطيك تيسير، ما درتش بالقدرة الحادثة اللي عندك راه القدرة الحادثة الأخرى راه ما غاديش. وتبعوا القرآن وتبعوا السنة، شوفوا بأن هذا الشيء. ولما سمعوا هذا الكلام اتفقوا مع الأشاعرة فصار الجماعة يقولون في المكلفة في المكان ينظر من كيف تسبب هكذا ذلك تسبب ذلك تسبب. نعم، هل هو من عندي أن عندي الشخص من نفسه أم عندي لا تعطيك القدرة على التسبب؟ إذا ما أعطيك القدرة على التسبب معناه أنك غير مكلف. من اللي كيكلف فاعطيك الاسباب، ومن اللي كيعطيك ذاك الاسباب كيكلف بشي حاجه اخرى اعلى منه، ولكن في القدره ما باش يعطيها لك، كدير ذوك الاسباب كتيسر لك باش تعطي لك ذوك الاسباب. هذا هو الاسباب. ياخذون في المقدمات فيترتب الثواب ام لا فيترتب الاجر. لكن هذا الجواب على سبيل التنزل، يمكن انه لا بد في افعال الله تعالى من ظهور فائدته، مع اننا لا نسلم ذلك لا يسال عما يفعل، فله ان لا يظهرها الا يلزم الحكيم اطلاع من دونه عليه. أما الممتنع لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع إجماعا وذلك كإيمان أبي جهل، فهذا محال عقلا لا عادة، لأن العقل يحيل إيمانه استلزامه انقلاب العلم القديم جهلا، ولو سئل عنه أهل العادة لم يحيلوه فداجر عليه كثيرا. وكلام بعض المحققين ظاهر في أنه ليس محال عقلا أيضا، بل هو ممكن مقطوع بعدم وقوعه خلف لفظه، إذ هو ممكن ذاتا محال عرضا، فالكثير نظر إلى استحالته بالعرض والبعض نظر إلى إمكانه ذلك. يعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل الأصلين وأهل الأصلين، وشو تعلقها بأصول الفقه أن الأصول عبارة عن العلم بهذه الأحكام والسلال بحثة المحكوم فيه هو الأفعال، ومن شرط الفعل أن يكون مقدورا للمكلف. نعم، هذا هو تقسيم وبداية علم الأصول يبدأ من هنا، وذلك أن أول ما يبدأ به في علم الأصول هو الكلام على الحكم، ومن الناس من بعد الانتهاء من الحكم ينتقل إلى المرجع لأنه الحكم. هذا هو التقسيم الذي يبدأ به بعض العلماء، يبدأ بالحكم ويهدروا فيه، ينتقلوا إلى أحسن طريقة في كتاب الكتب الأصولية هي هذه، زي الحكم هو اللي هو إذا وجدت كتاب مثلا كبير الأصول هذا اللي غادي يبدأ، لا عندك شيء اجتهادات فيما يبغى تعود الشيء تجلش، لا عندك شيء اجتهادات ولا عندك شيء حاجة جديدة، هذا هو أحسن سنة كتاب، زي الحكم هو اللي هو والمحكوم عليه، وانا غادي نظهر على داك الشيء اللي كان ديال الشروط ديال التكليف والقدره الممكنه والقدره الميسره الى بالنسبه على الطريقه الحنفيه وعاوتاني التكليف لان هذا الشيء غادي يخليك ممكن لابس شوف على المدينه الشاعره المعتزله والسنه تخرج من داك الشيء، لا لا الشيخ حتى هو راه كيدي واحد مثل طويل كيديك وراق بزاف الحكم المحكوم فيه والمحكوم عليه والمحكوم والحاكم والله سبحانه وتعالى يجب ان تتحدث حديث عنه لانه له علاقه في الايمان على كل حال. واذا تمنتي مشيتي نعم نعم أهل الأصلين حل أهل الأصلين أصول الدين وأصول زين أهل الأصلين. أعلم أن هذا الكلام الأصلين والدين تعلق بالأصول أن الأصول لا يحكم لحكم الإجمال ويسد عيبة المحكوم فيه وهو الأفعال. تكلم علماء وأصول الفقه في هذه المسألة، علاش تكلموا عليها؟ لأنها العلم بأدلة الأحكام، ولما تكلموا في الأحكام تكلموا في المحكوم فيه واعترضت لهم هذه المسألة وهي قضية الأفعال، وأرادوا أن يتحدثوا عن الأفعال فوجدوا أن الأفعال مختلف فيها وشيء من خلق الله ولا من خلق الإنسان، وهذا ينقسم إلى مذهب المذهب المعتزلة الذين يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق الأفعال وأن الإنسان هو الذي يهدي نفسه وأن الإنسان هو الذي يدخل نفسه إلى الجنة أو النار وأن الإنسان حر، والحرية عندهم وعند الأشاعرة مختلفة جدا. حرية عند الأشاعرة ما هي الحرية عند المعتزلة؟ الحرية عند المعتزلة مطلقة، لا جبر ولا قدر ولا أي شيء، أنت الذي تفعل الله تعالى يدفع جزاءك لأعمالك، واستدلوا بآية كثيرة من القرآن تؤيدوا هذا الذي ذهبوا. إذن هذوما المعتزلة ولا شاعرة تقدم مذهبهم. ومن شرط الفعل أن يكون مقذولا للمكلف، ومن شرط الفعل المطلوب أن يفعل أن يكون مقذولا للمكلف، إذ الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا بما قدر عليه. هذا من جهة تعلقها بأصول الفقه. أما من تعلق بأصول الدين أن الأشعرية إذا أثبتوا عموم الصفات لله تعالى وبينوا أن كل حديث واقع بإرادة الله تعالى وقدرته، قالت المعتزلة هذا يلزمه التكليف بالمحال، لأن الله تعالى إذا أمر بالفعل وهو من خلقه كان حاصل الأمر افعل يا من لا فعل له وافعل ما أنا فاعله. هذا ما أجاب به المعتزلة، تقولون ما يفضي بكم الحال إلى أن الإنسان غير مكلف وإذا كلف كلف بالمحال، وأجيب بإلزامهم على قواعده مثله، فإن خلاف المعلوم مكلف به وفعله متوقف على خزاع من الله تعالى فقد كلفه الله ولم يخلقه. وأجيب أيضا لأن العباد في بعض الأفعال كسبان والتكليف من أقرب المكسوب. المعتزلة مذهبهم واضح، ما عندهم سلسلة، يقول لك الإنسان هو الذي يخلق، والله تعالى إذا أعطاك القدرة البدنية والجسدية ومنحك التفكير فقد كلفك بالفعل، فإن لم تستطع فعله فهذا يرجع إلى شيء من الأمور التي نقصت فيه، وأسباب نقصها أنك فعلت أفعالا كانت سببا في هذا النقص، فعليك أن تزيل هذا النقص بما يزال به، إن كان من أسباب المادية فافعله، وإن كان من الأسباب التي بينك وبين الله تعالى فافعله، فلديك القدرة على تغيير الأسباب بينك وبين الله وبينك وبين خلق الله. هذا ما يقوله المعتزلة، وهذا هو الذي يتفق حقيقة مع شرعه. أما قولهم بأن خلاف المعلوم مكلف به وفعله متوقف على اقتداء من الله، هذا الشيء يجبه الأشاعرة كالبداء المعتزلة، لأن هذا الشيء حتى لو قلنا بأن الله لم يخلقه، فأنتم أيها المعتزلة تقولون الإنسان يخلق، قيل لكم كيف يخلق؟ أليس ذلك متوقف على خلق زائل من الله تعالى، أي سبب من الله تعالى وقد كلفه ولم يخلقه ولم يخلقه له؟ وكيف يمكن ذلك أن يكلفه بشيء؟ المعتزلة ذلك الشيء جابوه في المذهب ديالا، بعد كتاب جابوا أطار فيه البحث عن جبل معتزل وسماه الأصول الخمسة، والأصول الخمسة عند المعتزلة هي معتمد مذهبهم كما هو معلوم، ومنه الحرية، وهذا المذهب الحرية والاستصلاح والصلاح واللطف وما شبه ذلك معروف عند المعتزلة، وأنها أصولهم التي على اعتماد ويسمون أنفسهم بناء على هذه الأصول بأهل التوحيد، وما تسموا بأهل التوحيد فهنا لبناء أحد. أما المشاعرة فقد دخلوا في مضايق فكرية لم يستطيعوا الخروج منها، هل هذه مثلا؟ ولو دخلوا واحد باب مسدود، إيمان يقول بالجبر وإيمان لا يقول بالجبر، وقالوا بكسب، وهذه كسب باش تعقلوا، العقل ديال الجن باش تعقلوا، تيقولوا في الكسب هو الموافقة، لكن الموافقة من أين جاءت؟ تيقولوا هي اللي كتسب بها الإنسان، تتسمى الكسب، الله كيخلق وأنت كتكسب، الله كيخلق وأنت كتكسب، بالموافقة كتكسب، هادشي تيقولوا، مثلا يقول لك مثلا إذا أردت أن تفتح الباب تفي أربع حركة اليد في أربعة أشياء، اليد من خلقين، المفتاح من خلقين، أيوة الحركة التي تتحرك بها الشيء من الله، وملكة ذلك الشيء هذا هو الفعل الذي كسبته، كسبته بموافقة فيه لفعله، مش لأنك أنت الذي فتح، الله هو الذي، ولكن وافق ذلك مع الحركة التي صدرت منك كسب الكسب. فإن الوزير اليمني قال بأن الكسب لا يمكن تعقده، فلا تسم لا تعقده، صفرة أبي هاشم كسب المعتزلة، وقال الثالثة هي إذا وجيب بأن العباد في بعض الأفعال كسب، والتكليف إنما يقع بالمكسوب، وعلى كل حال في الأشاعرة وقع في ما بلغ، على كل حال هذه مشكلة مثلت فرضية، يثبت الحرية يكون الكسب مع الجبر، ما يثبتش الحرية يكون عليهم الجبر، ويخرجوا من الجبر جرى الكسب، الكسب باش تعقلوا صحيح، كيف بقى هذا المشكل إلى يوم القيامة؟ على كل حال قلنا بأن الكسب هذا أمر غير معقول، وقد عين الناس النظر فيه فلم يجد بد للإسلام بأنه شيء صعب أن يكون، وما كيهمنا اسم هذا الشيء، كيهمنا هو أن الأشاعرة هذا هو مذهبهم، ثم ننتقل وليس واقعا الاستحالة لعلم رب، إعلان التكذيب المحرر غير واقعا في الشريعة، إذا كانت استحالته لغير تعلق العلم وقل الشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن واحد نوع اللي وقع في الشريعة هو ما هو قائل الإنسان عليه قادر، وعلم الله تعالى حكم بأنه لم يقع، هذا هو لي واحد نعرف نفسه، علم الله يعلم حكم بأن فلان لم يمن وأمره بالإنهاد وحده، أما أن يأمر الله تعالى بشيء آخر وهو محال وفي إثنه بالمحال فهذا لم يقع في الشريعة أبدا ولم يرد في الإسلام هذا إلا في هذه الصورة واحدة بك. وأما وقوع التكليف بالثاني فإن الله تعالى كلف الثقلين بالإيمان وقال وما أكثر الناس ولا حرص، فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدمه. قد يقول القائل ألا نجري القياس فنقيس هذا الذي ظهر على ما لم يظهر، فنقول لما ظهر لنا بأن الله تعالى قد كلف بالإيمان وحكم بأن لا يؤمن من لم يؤمن، حكم بالإيمان وحكم بأن لا يؤمن من لم يؤمن، ألا نقص عليه غيره؟ فنقول كل وإذ قد كلف الله بالمحال يمكن أن يكون يكلفه، قالت هذا أجازه ولكن قالوا بأنه أجازه ولكنه بأنه هذا الشيء، نكتفي بهذا، تكلمنا عن السببية وهي مهمة.